قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة، إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. إلى هنا يا إخواني يبين مالك مرة أخرى أعاد أمر العاقلة في الثلث أو فيما هو عمد وعفي عنه وطلب الولي الدية، فإن ذلك في مال الجاني ولا تحمل العاقلة شيء إلا أن يشاء. هناك ناحية أخرى أيضا يتفق عليها الجمهور، وهي أن العاقلة لا تحمل الجناية التي سبب ثبوتها أو طريق ثبوتها اعتراف وإقرار الجاني، وسيأتي أيضا أن العاقلة لا تحمل عقل عبد، إذا اعتدى حر على عبد ووجب فيه قيمة ولو تساوي الدية الحر فالعاقلة لا تحمل. وهنا مالك يقول أيضا إذا الأصل في العقل في العمد على الجاني إن كان له مال، ولا تلزم العاقلة إذا قدر بأن الجاني عمدا وعفي عن القصاص عجز عن الدية، لأن الحكم انتقل من القصاص إلى الدية والجاني لا مال له، هل نلزم العاقلة لأن هذا الجاني لا مال له وأنتم تحلوا المحلة؟ لا نلزمهم، إن لم يكن عنده مال فدين عليه للمجني عليه. نعم. قال مالك: ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا، ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لاحظوا هذا يا إخوان من مالك قد يكون انفرد به. مالك يقول إن العاقلة لا تحمل شيئا إلا بطيب فيما يتعلق بالعمد، لماذا؟ يقول مالك: لأن الله قال في كتابه فمن عفي له إيش؟ من أخيه شيء فاتباع بإيش؟ وأداء إليه بإحسان. يقول عفي له من أخيه، قال أخيه هنا أفراد الإيش؟ العاقلة، عفي له أي تسامحوا ودفعوا وتحملوا معه عفوا من عندهم، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. الآية عند جمهور المفسرين أن الأمم المتقدمة اليهود كان فيهم القصاص ولا دية، والنصارى فيهم الدية ولا قصاص، وجاء الإسلام بالثلاث: القصاص، الدية، العفو مجانا. فمن عفي له من أخيه، أي أن أصحاب الدم في القصاص عفوا عن القصاص وطلبوا الدية، فاتباع بمعروف وأداء بإحسان. فمن عفي له من أخيه، اعتبر الأخوة هنا من العاقلة وعصابته، وعفي أي دفعوا وساهموا من باب العفو والإحسان، فيتبع الجاني المتبرع من العاقلة، وعلى المتبرع من العاقلة أن يؤدي إلى الجاني تلك المساعدة بإحسان. هكذا يفسر مالك رحمه الله، ويجعل أن قضية العفو والأداء والاتباع دائر بين الجاني والعاقلة، وهذا كما قال الشراح مما اختص به مالك أو اجتهد فيه. أما جمهور العلماء فإن الآية الكريمة إنما تأتي ما بين الجاني وبين أولياء الدم ولا دخل للعاقلة في الآية، ويذكرون عن ابن عباس وغيره أن الحكم كان في الأمم السابقة عند اليهود قصاص بلا دية، وعند النصارى دية بلا قصاص، وجاء الإسلام فجاء فيه أمور ثلاثة: ولي الدم بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء عفى عن القصاص وانتقل إلى بديل وهو الدية، وإن شاء عفى مجانا لوجه الله. وهنا تأتي الآية الكريمة في حالة العمد: وعفى أولياء الدم عن طلب القصاص. حينما عفوا عن طلب القصاص لا يظن الجاني بأن الأمر انتهى، لا، لهم حق في الدية، فأداء إليه به، فاتباع بالمعروف. أنت حينما يا أولياء الدم عفوتم عن القصاص وتطالبون بالدية، فلتكن المطالبة بإيش؟ بالمعروف. وأنت يا الجاني عفي عن قتلك قصاصا وطلب منك الأداء الدية، فأداء بإيش؟ بإحسان. وهذا أقصى ما يمكن إنسان يتصور من ناحية الإرفاق والمعروف وحسن التعامل، ضمان الحقين ومقابلة الإحسان بالإحسان. أولياء الدم أحسنوا إليك وعفوا عن القصاص، أد إليهم الدية بإحسان، لا تلجئهم إلى خصومة، لا تماطلهم، لا تقصر في حقهم، أن يقابل الإحسان بالإحسان. إذن مالك رحمه الله يستدل بالآية على أن العاقلة لا تحمل في العمد، والإجماع قائم على هذا، وتفسير الآية عند الجمهور كما تقدم. إذن العاقلة بإجماعهم لا تحمل عمدا، وإنما التفرقة فيما هو الثلث فما فوق، فإذا كان وذلك في الخطأ. إذن العاقلة تبعد عن دية العمد إذا عفي عن القصاص، سواء كان في النفس او في العضو. والعاقلة متى تأتي؟ اذا كان الخطأ، ومتى؟ اذا كان مقدارا معينا. اذا العاقلة لا تحمل الا الخطأ، وفي دية النفس كاملة، اما في الجراح في الاعضاء فينظر ما كان ثلثا فاقل. الجمهور على ان ذلك في مال الجاني، مالك يقول الثلث على العاقلة فما فوق. وهكذا اذا كان المال المطلوب في جراح او شجاج او كسر وبلغ الارش والعقل ثلث الدية، فعند مالك تحمله العاقلة. بلغ الثلث وزاد درهما واحدة، عند الجمهور تحمله العاقلة. اذا العاقلة لا تحمل عمدا، العاقلة لا تحمل أقل من الثلث، وهذا باتفاق.